هل يجوز تأخير الصلاة لحضور الدروس العلمية المباشرة؟ المقصود هو فوات وقت الفضيلة. لا بأس. طيب، هذا سائل من بريطانيا يقول عندنا وقت فضيلة، أول وقت فضيلة، في هذا الوقت يقام درس أحتاج إليه من العلم، شروط الصلاة، توحيد إلى آخره، فهل أؤخر على وقت الفضيلة لأجل الدرس؟ أقول نعم. ما الدليل؟ دليل ما رواه ابن حبان في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل علم خير من فضل عبادة، وقد حسنه الألباني رحمه الله أو صححه. فأداء الصلاة في الوقت فرض، في أول وقت فضل عبادة ولا؟ فحينئذ طلبك للعلم واشتغالك به خير لك من أداء الصلاة في ذلك إيش الوقت. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، والقاعدة إذا تزاحمت عبادتان نعم فإنه يقدم من عبادة متعدية، وطلب العلم عبادة متعدية ولا قاصرة؟ متعدية، أنه سينفع نفسه وينفع غيره نعم، ولذلك ينوي عند طلب العلم رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره، ويدل على أن نية طلب العلم متعدية من القرآن قول الرحمن كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قال أخرجتم لأنفسكم، أي أنفع الناس للناس، تطلبون العلم تنفعون به أنفسكم وتنفعون غيركم نعم. فحينئذ العبادة المتعدية تفضل العبادة الإيش القاصرة نعم. انظر إلى عمل السلف، الأخ يقول طيب جماعة معقول؟ نقول عمل العلماء، نقل علامة الألباني في الاستدلال على جواز هذا يقول اجتمع الإمام أحمد وعلي بن المديني ومن معه يحيى بن معين وغير لا أذكر وتذاكروا العلم وقيمة الصلاة، فكأن إنسان نبههم قال الصلاة، قال نحن في صلاة أو كذا، تركوا الجماعة والعلم واصلوا العلم نعم. وقد ذكر لي بعض المشايخ أنه وجد ذلك حتى على الصحابة ثابت أنهم يدارسوا العلم وقيمة الصلاة فلم يذهبوا الجماعة، بقوا في التدارس العلمي، هذا يدعى فضل العلم أصلا، ما تصلح جماعة ولا تصلح صلاة ولا يصلح توحيد ولا نكاح إلا بالعلم نعم. فالعلم شيء عظيم، ولذلك قليل من يعني الحمد لله يهتم به، وذلك فضل يؤتي من يشاء نعم. اي نعم صحيح، اذا كان هذا ممكن هذا مطلوب، هذا مطلوب. احنا في العشاء مثلا هنا ايش نفعل؟ ندرس، فنسمع الإقامة في خارج المساجد بدل التقييم. بعض العامل غريبين على الحي، احنا اعتدنا الحمد لله انه اخر العشاء قد يلتفت يبدا وده يقيم يعني بعض العامة الزائرين المكان، لكن نحن نجمع الحمد لله، ممكن نجمع كيف؟ بين نشر العلم وإيش؟ لأن هناك أسئلة تكون أو مسألة أو فوائد متواصلة في نفس الكتاب يريد أن ننهي الباب كله قبل أن نغلق الدرس، فنجمع بين هذا وهذا كيف؟ دلت السنة كما جاء في صحيح البخاري أن النبي في العشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم تأخروا أخر حيث تجتمع الناس، فنحن الحمد لله ندرس ونجلس حين 6 دقائق بعد الإقامة، أنظر إذا بدأ الناس ينتشرون يصيرون 6-5 صفوف، إذا شفتهم انتشروا إذا انتشروا نبدأ نقيم الصلاة، فنطول أحيانا 6 أو 5 دقائق نعم، فنجمع الحمد لله بين فضيلة العلم ونشره وبين إيش تسبق السنة من أنك تقيم العشاء حتى يجتمع الناس، فإذا كان الجمع فهو أحسن نعم.